ما شاء الله وين؟ مطرجي زاره. ايه ما شاء الله. مع عبد الله بن عيد. بن عيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وللفور وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخي أو مقيد به بعده قضاء بالأمر الأول، والأمر بمعين نهي عن ضده معنى، وكذا العكس ولو تعدد ضده، وندب كإيجاب، والأمر بعد حظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة، ونهي بعد أمر للتحريم، وكأمر خبر بمعناه، وأمر بأمر بشيء ليس أمرا به، وخذ من أموالهم صدقة ليس أمرا لهم بإعطاء، وأمر بصفة أمر بالموصوف، وأمر مطلق بيع يتناوله، وأمر مطلق بيع عندنا، وأمر مطلق بيع يتناوله، أو أمر مطلق بيع كمل تناوله شنو؟ ولو بغبن فاحش ويصح الله، وأمر مطلق بيع عندك، وأمر مطلق بيع، أنا مطلق ببيع يعني بس نسخة شيخ في باء إيه صح باء صح طبعاً. قال رحمه الله: وأمر مطلق ببيع يتناوله ولو بغبن فاحش ويصح ويضمن النقص، والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلف عمل بهما، وإلا ولم يقبل التكرار أو قبل ومنعت العادة أو عرف ثان أو بين آمر ومأمور عهد ذهني فتأكيد، وإلا فتأسيس كبعد امتثال، وبه إن اختلف عمل بهما، وإلا ولم يقبل التكرار فتأكيد، وإن قبل ولم تمنع عادة ولا عرف ثان فتأسيس، وإن منعت عادة تعارضا وإلا وعرف ثان فتأكيد. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. فما زلنا في مباحث الأمر وغبدانا بها في الدرس الماضي، والحقيقة أن هذه مباحث يعني دلالات الألفاظ عموما، الأمر والنهي والعام والمطلق والعام الخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، هذه من أهم مسائل الأصول، يعني هي لب الأصول حقيقة. وإن كان المؤلف يعني أطال فيما سبق فيما يتعلق بالإسناد، يعني ذكر الكتاب وذكر السنة، الآن يتعلق ذكر ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وذلك حقيقة هذه من أهم مسائل ينبغي حقيقة يحرص عليها. قال رحمه الله: وهو وللفور، هو يشير إلى قوله وللفور، مسألة عن الأمر المطلق هل يدل على الفور أو يدل على جواز التراخي؟ من حيث تحرير محل النزاع نقول الأمر من حيث الفور أو لا يخلو الأمرين. الأمر الأول أن تدل القرينة على أنه للفور أو على أنه للتراخي، جاء القرينة تدل على أنه للفور أو على أنه للتراخي فإنه يصار إليها، ومن القرائن أنه للتراخي إذا حدد بوقت كالصلوات الخمس، حدد بوقت من وإلى، فهذا يدل على جواز التراخي في الوقت، جواز التراخي في الوقت. الأمر الثاني إذا كان مجردا عن القرينة، بحيث لم تدل القرينة على أنه للفور أو على أنه للتراخي، فهو محل النزاع. والأكثر وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه للفور، على أنه للفور، واستدل بأدلة. من الأدلة الأمر بالمسارعة، قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. وكذلك من الأدلة أن الله جل وعلا قال لإبليس: ما معك أن تسجد إذ أمرتك، لما تأخرت أو تركت ذلك، فلامه على عدم امتثال الفور عند سماع الأمر. وكذلك قالوا من حيث العقل أنه لو جاز التراخي فالتراخي هل لهم مدة أو ليست لهم مدة؟ إن كانت لهم مدة فهذا قال التحكم، ما هي المدة؟ لم ترد مدة. وإن قالوا ليست لهم مدة، أي أن التراخي ليس لهم مدة، فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم ترك الأمر. الإنسان أمر بالصلاة، أمر بالحج مثلا كما سيأتي، ما وضعت له مدة، خلاص يجوز طول عمري أن يتركها، فلو مات ما مات عاصي. ولذلك القول الثاني يجيبون ماذا؟ يقولون مقيد بشر، يؤخر بشرط سلامة العاقبة، يعني بحيث أنه يعني وقيد أنه سيظن أو مرض قالوا سيموت أو سيعقب إعدام أو كبير السن، ولا ما تؤمن الحياة، قالوا يؤخر بشرط سلامة العاقبة. أجيب عن ذلك، العاقبة غير معلومة، الإنسان قد يأتيه الموت فجأة، ولذلك كان القول الحقيقة أنه للفور هو القول الأظهر في هذه المسألة. والقول الثاني هو بعضهم يعبر، هذا انتبه يعني كفائدة، هو بعضهم يعبر أنه للتراخي، يقول أمر للتراخي، وهذا التعبير فيه نظر، لأن إذا قلت الأمر للتراخي بمعنى يجب التراخي، فما قال في أحد أنه يجب التراخي، لكن يقولون الأمر مشترك بين الفور والتراخي، أو يجوز التراخي، لكن تعبير أن الأمر للتراخي هذا يدل على أنه يجب التراخي، هذا تعبير في هذا فيه نظر، وإن كانوا هم يريدون أنه يجوز التراخي، هم يعبرون ذلك، وإن كانوا يريدون يجوز التراخي، ولذلك بعض يعبر أنه القدر المشترك بين الوجوب وبين الفور وبين التراخي. لماذا؟ قالوا لأن الله جل وعلا أطلق، والنصوص أطلقت ما دلت على أنه له وقت معين، فإذا لم يدل على أنه وقت معين دل على أنه مطلق، وحقيقة يجاب على هذا ما ذكرناه من الأدلة، بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وإذا تدل على أنه للفور. طيب، من ثمرة الخلاف يعني مسألة ليس لها وقت، ليس لها قرين على الفور أو التراخي، يعني يذكرون من الأمثلة الحج، وذلك يختلفون هل الحج للفور أو للتراخي، والأغلب أنه يجب فورا. كذلك الزكاة، لو حال عليه الحول هل يجب عليه أن يخرج الزكاة فورا أو يجوز له التراخي؟ والمذهب يجب أن يخرج على الفور إلا في مواطن لحاجة أو ضرورة. وكذلك قضاء الفوائد، إذا الإنسان استيقظ مثلا بعد شروق الشمس أو فاتته، هل يجب عليه أن يبادر بالقضاء أو يجوز له التراخي؟ وهذا حقيقة المثال الثالث، قد يقال أنه دلت القرينة على وجوب المبادر الفور، قال الله جل وعلا وأقيم الصلاة لذكري، وأقيم الصلاة لذكري. شيخنا، بس هل ثلاث مسائل التزموا فيها أصحاب القول الثاني اللي هو للتراخي أم لا؟ يعني في مسألة الزكاة، أيوة شيخنا، ما أدري، أذكر حتى الأحناف كانوا يقولون أن نقدر شوي أفعل، بس مو متأكد. هو على كل حال كتأصيل، يعني الشافعية يسلمون في الحج مثلا أنه التراخي، لكن قد يختلفون في الزكاة مثلا في وجوبها، هم قد يخرجونها لوجود قرينة، وإن كان قد يختلفون هل هي قرينة أو ليست قرينة، قد يقول في الزكاة تعلق بحق الآخرين، تعلق بحق المخلوق، فلذلك يجب أن يصال الحقوق إلى أهلها وحق الفقراء. لكن ذلك حقيقة كما ذكرنا، مثال الأصول من حيث التأصيل قد يكون واضح، لكن من حيث التطبيق قد هم يلحقونه بقاعدة أصولية أخرى أو لوجود قرينة. طيب، قال رحمه الله تعالى وفعل عبادة لم يقيد بوقت متراخيا أو مقيدا به بعده قضاء بالأمر الأول. هنا يشير إلى أن فعل العبادة بعد وقتها، هل يجب فعل العبادة بعد وقتها بالأمر الأول، أي بالأمر بفعل العبادة في الوقت، أو يجب بأمر ثاني؟ تقصد شيخ الأمر، هل الأمر تكرر يعني؟ لا، هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر ثاني؟ مثال ذلك، الآن لو أمرت بالصلاة العصر، فاتت العصر، القضاء، هل يجب القضاء بالأمر الأول وهو أمر بإقامة صلاة العصر، أو يجب أن يأتي خطاب آخر يأمرك بقضاء الصلاة بعد الوقت، وذلك فعل العبادة بعد الوقت هل هو بالأمر الأول اللي جاء في ثاني وقت أو هو بأمر جديد؟ هو المؤلف رحمه الله ذكر قسمين، يقول رحمه الله فعل العبادة القسم الأول لم يقيد بوقت، إذا لم يقيد فعلها بوقت. طيب، وقلنا أنها الفورية اعتبارها الفور، يعني مثال الحج الآن بلغ في هذه السنة يجب أن يحج عن القول الأول على الفور، أخرها حد في هذه السنة. الفعل الثاني السنة القادمة فعله، هل فعله باعتبار الأمر الأول أو يجب أن يأتي أمر ثاني يأمره بالحج بعد تأخيره؟ وكذلك قال حالة الصورة الثانية أو مقيد به، أي عبادة مقيد بوقت كالصلوات أو رمضان، الصلاة العصر مقيدة من إلى، فعلها بعد الوقت خرج الوقت لم يفعل عبادة، هل يجب عليه القضاء بالأمر الأول أمر بالصلاة أو لا يجب عليه القضاء إلا أن يأتي أمر آخر إذا فاتت الصلاة فقدها أمر جديد؟ طيب، وعلى هذا يعني لتحرير محل الآن مسألة خلافية، تحرير محل النزاع أن نخرج العبادة، أن نخرج إذا دل النص على وجوب القضاء، إذا دل دليل على وجوب القضاء بأمر ثاني فهذا يجب القضاء للنص. يعني مثاله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، هذا أمر آخر لا أمر أو أول، هذا أمر آخر. فالنائم والناس يجب عليه القضاء بالأمر الأول أو بالأمر الثاني؟ بالأمر الثاني. بالأمر على كلا القولين هو يجب على القضاء بالأمر الثاني، وجد الأمر الثاني حتى لو قلنا بالأمر الأول، الأمر الأول موجود فهنا خارج محل النزاع. يبقى القسم الثاني محل النزاع إذا لم يرد أمر جديد، ومثال ذلك من ترك الصلاة عمدا مثلا حتى خرج الوقت، ترك الصيام عمدا حتى ترك عمدا يوم أو شهر كامل، هل يقضي من ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا؟ وكذلك الصوم من أفطر عمدا هل يقضي أو لا يقضي؟ المسألة على هذا الخلاف. على القول الأول وهما ذهب إليه الأمر المؤلف قال أو مقيد به بعده، أي بعد الوقت، قضاء بالأمر الأول، يعني يقضي لماذا؟ لوجود الأمر الأول، الأمر الأول أمر بإقام الصلاة فيقضي لهذا الأمر، وأمر بصوم رمضان فيقضي لهذا الأمر الأول. وعلى هذا من ترك الصلاة عمدا أو ترك الصيام عمدا يقضي بالأمر الأول. شاهدنا بس الصوم ما فيها نص، أي صورة عمدا ما ورد نص من قاوس تقاء. إيه. فليقضي. إيه، لكن هل هذا المعذور أو عموما؟ هو ذكر في الأول عن الخطأ والثاني عن العمد. هذا ذكره. إن شنو؟ من درع في الغيب. غيب فلا قضاء عليه. وما استقاء يعني قصدي لو استقاء للعذر. الكل حق قادر. أيه قد يقال إن استقاء يحمل على العذر. وقد يقال إنه محمول على العذر وغيره فما ترد مثاله في الصوم. يقال إن حد الضيف. طبعا حتى هم بعضهم يحدد بالاستق يعني بما ورد به النص، النص ورد بماذا؟ استقاء، واضح. غير المفطرات ما ورد به النص، واضح. وهذا هذا أظنه أذكر قول شيخ الإسلام. لذلك يبقى أن مثل ما قلنا في النسيان الناسي والنائم أمرت بالقضاء، طيب في كل حكاية حتى هذا بالعمد هو محل الخلاف. هذا لا تقيس الآن تقيس النص دواب نص فيها معين خلاص. طيب شيخنا لم يعني مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث من نام عن صادنا أو نسينا فليصوم، يدخل في مسألة هل هو قضاء، هل يجب عليه القضاء ولا يجب؟ عقل شرعي يدل على خلع عقل. أنا خطوة خطوة. القول الأول أنه يجب بالقضاء بالأمر الأول. لماذا يجب بالقضاء بالأمر الأول؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء، قال رأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيت؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، وقالوا هذه الحديث في أي مسألة إن أمثل عليها في الصيام في صوم. فقال أقضي كتب أقضي عنه. قال فأقضي فأحق الله أحق بالقضاء. طيب كذلك قالوا لأن الأمر بالعبادة فيه مصلحتين: مصلحة فعل العبادة، الأمر الأول فيه مصلحتين، مصلحة فعل العبادة ومصلحة فعل العبادة في الوقت. واضح؟ طيب إذا فاتت مصلحة وهي فعلها في الوقت بقيت مصلحة الأولى وهي فعل العبادة، ولذلك لا تبرأ الذمة حتى يفعل. قول الثاني نعم. شو المصلحة الأولى والثانية؟ المصلحة الأولى فعل العبادة يعني فعل الصلاة، المصلحة الثانية فعل الصلاة في الوقت. فلما فاتت مصلحة بقيت المصلحة الأولى يجب الاتيان بها. طيب القول الثاني أنه لا بد القضاء بأمر جديد، وهذا عليه أكثر الأصولية، واللي اختاره الشيخ الأمين رحمه الله أنه لا بد بأمر جديد، لأن أولا كون الشارع حدده بوقت دل على تعينه، دل على تعينه. ثم قالوا الأمر بفعل العبادة، أمر الأول فعل العبادة لم يتعارض للقضاء، ولذلك كيف يقال هو قضاء بالأمر الأول؟ أقيم الصلاة هو لم يرد به، لم يتطرق القضاء، ولذلك القضاء يحتاج الأمر الجديد. طيب على كل حال هذه مسألة حقيقة ترتب عليها خلاف، ترتب عليها مسائل، منها كما ذكرنا من ترك الصلاة عمدا فالجمهور جمهور الفقهاء يقضي، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن حزم لا يقضي وعليه التوبة، ومثله لو أفطر عمدا. فشيخ الإسلام لا يرى القضاء لأنه لم يرد دليل على القضاء، والجمهور يرون القضاء. طيب الأمين الشيخ الأمين رحمه الله هو يرى أنه لا بد لأمر جديد، ذلك بعد أصول يرى لا بد لأمر جديد، لكن قالوا وجد الأمر الجديد وهو فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وعلى هذا هل هو هذا هل هو يشمل كل المقضي من الفوائد أو فقط في الصوم ونحو ما دل عليه الدليل؟ هو هذا حقيقة محل النزاع. كذلك قالوا زكاة الفطر إذا فات وقتها هل تقضى أو لا تقضى؟ مذهب شيخ أحمد قرأت أنت زكاة الفطر إذا خرج صلاة العيد ولم يخرجها يقضيها فيخرجها ولو بعد العيد. هم يقولون تقضى بأمر الأول، وأما القول الثالث أنها لا تقضى، وهذا فيما تركها عمدا يعني الناسي والنائم، هذا أمر أخف قد يكون قد يلحق بالصلاة من نام عن صلاة ونسيها، لكن الشاهد في قضاء في ترك في قضاء في فيما تركها عمدا. ولذلك يستدل بعضهم بقول أنه ما يقضي بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وتأخيرها عمدا إلى ما بعد الوقت ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. الشيخ الحنابلة يعني حتى في ترك الصلاة عمدا لفترة طويلة الحنابلة ما يعني ما أوجبوا يعني قضاء الصلاة. هو حقيقة هو إشكال أحسن قدر الإشكال في من ترك الصلاة سنوات أو أشهر، ثم يرد الإشكال على قول الجمهور هل يؤمر بالقضاء يعني ترك الصلاة خمس سنوات يحسب 360 سنة ضرب خمسة ضرب خمسة كثير. ولذلك هم يقولون يعني المخرج من هذا مثل هذا ترك الصلاة مدة لا يقضي حقيقة، والمخرج هذا إما أن يقول بأن ترك الصلاة كفر وهو الآن قد تاب إلى الله جل وعلا والتوبة تجب ما قبله، أو يقال لا يقضي المشقة يقول ما يكفر ولا يقضي المشقة الآن مثل هذا حقيقة قد يعيقه على التوبة ينفر عن التوبة. شرد على استدارة مثلا يقولون أن الأمر كان بشروط ومن الشروط أنه يكون في هذا الوقت، فإحنا عذبنا اللي ما صلىها بهالوقت بحجة أنه معذور مثلا كنوم أو غيره، فليش نعذر هم الباجين اللي تعمد أن أخراج عن وقته ما نخلف شرط من شروطها؟ يعني أحسنت هذا القول، لكن هم يقول عندنا دليل غفر الله حقه بالقضاء، يعني هذا حديث عام. كذلك هم يقولون ما ذكرناه بدليل أن في مصلحتين، مصلحة فعل العبادة ومصلحة فعل العبادة في الوقت، إذا فات في العبادة في الوقت بقي في مصلحة الأول. هو حقيقة يعني الجزم مثل هذا، يعني اليوم الأوح لو ترك الصلاة عمدًا أو ترك الصيام عمدًا ما يطيب قلبه حتى يصلي، يعني حتى يقول شيخ الإسلام ويقول بصلي وصلي وتوب. يعني مش معين يصلي على ألف صلاة، لا هين طالت المدة هينها ما يصلي، لكن وفات الصلاة، لكن أكثر من الصلاة هذا مشكلة. ذلك حتى بعضهم مثلا مرسلني واحد قال لي أنا ما أقتسم الجنابة، أنا أظن ما أقتسم إلا من الجماعة، الجنابة ما أقتسم. طيب هذا أجنب يمكن قبل 5 سنوات، شو تسوي الصلاة؟ طيب قال رحمه الله بعد ذلك والأمر بمعين نهي عن ضده معنى. هذه حقيقة مسألة كذلك لا تعلق بالعقائد، وهي الأمر بالشيء هل نهي عن ضده؟ فإذا أمرت مثلا بالصلاة هل أنت منهي عن ضدها؟ وضد الصلاة كثير وكثيرة، الأكل، الشرب، النوم، جميع المباحات. أولا نعتبرهم حال النزاع من حيث اللفظ، بعضهم يقول لا يختلفون أنه من حيث اللفظ ليس الأمر عن النهي، يعني افعل ليس افعل من حيث اللفظ، هي ك لا تفعل صياغة. أما الحالة الثانية من حيث المعنى، من حيث المعنى فالمؤلف رحمه الله يقول الأمر بمعين أي بشيء معين نهي عن ضده، إن كان هو ضد واحد، يعني الأمر بالصوم له ضد واحد وهو الفطر، أو يكون نهي عن أضداده كالصلاة لها أضداد كثيرة. قال معنى أي من جهة المعنى، وهذا قد يقال أي من جهة المعنى أي أنه من حيث يعني حتى يعني يقول والأمر بشيء نهي عن ضده معنى أي أنه يقتضيه أو يستلزم، الأمر بشيء يستلزم أو يقتضي النهي عن الضد، ليس هو نهي عين النهي عن الضد. فالأمر بالصوم هو نهي عن الفطر، والأمر بالصلاة نهي عن ضدها، لكن ليس من حيث أن الأمر عين النهي، لا، من حيث أنه يقتضيه أو يستلزمه. والدليل على ذلك أنه لا يمكن أن يأتي بالمأمور حتى يترك الضد، لا يمكن أن يأتي بالصلاة حتى يترك الضد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك قالوا من حيث الأمر من حيث الفورية، يعني هذا تعالى تعالى ورسالة اقتضاء الأمر الفورية، أنت أمرت بالصلاة قلنا على الفور فيقتضي ذلك الفور أنك تترك جميع ما ضده وتأتي به مباشرة، فالاتيان به مباشرة على الفور يستلزم النهي عن ضده. طيب القول الثاني وهو ما ينسب إلى الأشاعرة يقول أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضد، عين النهي عن ضده. كيف شفت هذا في المسألة الاعتقادية؟ أي أحسنت، وهذا يقولون مبني على أن الكلام الله عز وجل معنى كلام نفسي وليس بكلام على الحقيقة، لا يعني كلام الله عز وجل القرآن، هل تكلم الله جل وعلا على الحقيقة بحرف وصوت كما هو ذهب أهل السنة؟ أو أن الله عز وجل لم يتكلم لم يتلفظ لم يتكلم به، إنما وقع في نفسه فألقاه في روع جبريل فعبر جبريل عما في نفسه، وذلك الشاعر يقول الكلام كلام نفسي. ولذلك لما قالوا الكلام كلام نفسي قالوا الأمر عندنا أمران، أمر لفظي وأمر معنوي، والقرآن كله معنى، فأوامر القرآن من حيث الأمر هي نواهي، لأن كلها يعبر عما في النفس، وهذا لا شك أنه باطل، وهو كان ذكر مترتب على الكلام النفسي. على كل حال هناك أقوال أخرى ليس هذا محلها، لكن هذا يعني أصرح القولين. كان المعتزل يقول الأمر بشيء ليس نهي عن الضد. الشيخهم يقولون يعني أشعر إذا أمر الله عز وجل فقد نهى في نفس الوقت. الأمر هو النهي، لأن كله معنى نفسي. أهل السنة الأمر يقتضي النهي. يقتضي إن ليس هو عين النهي إنما يقتضيه. طيب بعض المعتزلة يقول النهي الأمر بشيء ليس نهي عن ضده. لماذا؟ قال لأن الآمر قد يغفل عن الضد. يعني أنا لو أمرت مثلا والله بدر اشرب ماء، طيب شرب الماء له أضرار كثيرة، له الأكل، له النوم، له المشي، له كذا. فالآمر قال وقد يأمر ويغفل عن باله الأضرار، فلذلك هو لم يرد الأضرار. يقول الآمر لابد من إرادة الأمر، اشتراط الإرادة الأمر، وعلى هذا فقالوا لا يستلزم. لكن هذا حقيقة، لو سلمنا في المخلوق لا يمكن يسلم في كلام الله جل وعلا. طيب ما الذي يترتب مثلا السنة واضح والراجح، لكن ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه مسائل. طبعا حتى يكون عبارة ترجيح مثلا السنة أدق، ذكرنا مثلا السنة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد بشرط أن يكون معينا وأن يكون مضيقا. أن يكون معينا، الأمر يكون معين ومضيق، يعني هذا حقيقة لا ينص عليه بعض الأصوليين لكن لا بد منه، بخلاف الأمر غير المعين. يعني الآن فيطعم 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كفارة اليمين، الأمر بتحرير الرقبة هل يستلزم النهي عن الضد؟ ها؟ يعني الآن مثلا السنة الأمر والشيء يستلزم النهي عن الضد. طيب خصال الكفارة تيمين أطعم 10 مساكين أو تحرير أو كسوته أو تحرير رقبة. تحرير رقبة، لو أخذنا تحرير رقبة هو أمر بتحرير رقبة صح؟ هل الأمر بها يستلزم النهي عن الضد؟ لا ما يستلزم. ليش؟ لأن الضد من أضداده أطعام والكسوة، وهذا مأمور به، لذلك لا يدخل الواجب المخير إنما أردنا الواجب المعين. طيب كذلك لا يدخل في الواجب الموسع الصلاة من إلى وقتها. طيب لو هو أمر بالصلاة، هل هو منهي عن ضدها في أول وقت؟ لا لا، هو يستطيع أن يؤخر، وذلك يقيد لأن الأمر والشيء نهي عن ضده في المعين وفي المضيق. طيب بعد ذلك ما هي ثمرة الخلاف؟ من مسائل متعلقة بثمرة الخلاف قاعدة النهي، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ لو صلى الإنسان بثوب حرير في مذهب نعم يقتضي المذهب الفساد. طيب ما ارتباطه في القاعدة هنا؟ قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضد، فالأمر بالصلاة بالثوب المباح شروط الصلاة هو نهي عن الصلاة بالثوب الحرير. الآن قاعدة النهي، فكان النهي يعود إلى ذات العبادة أو إلى شرطها يقتضي الفساد. طيب أنت أمرت بالصلاة صح؟ طيب أمرت بالصلاة بشروطها وأركانها، بشروطها الثوب المباح، شروطها ستر العورة والثوب المباح، ولا مش الثوب المباح ستر العورة. طيب الآن ستر العورة، ستر شروط العورة أن يكون ثوب مباح، أو نعطي مثال آخر أوضح. طيب هو الآن أمر بالصلاة بالثوب يستر عورته. طيب هل هذا النهي الآن أنت أمر بثوب العورة، هل أنت منهي عن القصد؟ بمعنى الأمر بستر العورة يتضمن ماذا؟ النهي عن الغصب، نهي عن ضده. الأمر بتحصيل الثوب، أنت مأمور تحصيل الثوب صح؟ بأي طريقة؟ يتعلق هذا يعني اسمه يقول شيخنا بأمر خارجي. لا أنت مش خبر، أنت الآن مأمور بستر العورة. إيه. طيب هذا أمر ستر العورة بأي طريق تحصل ستر العورة أو بطريق مباح؟ أصل أمر الله عز وجل. مباح. ترى مباح يعني هل الله عز وجل يأمرك تحصل لو بأمر محرم؟ فأنت مأمور بستر العورة. يستلزم النهي عن الضد من ضده عدم ستر العورة، من ضده قالوا ستر تحصيل الثوب بأمر محرم بالغصب. بس شيخنا الشطة موجود في أصله، هو من شطة ستر العورة. أي خسر أنا تحصيل الثوب العورة، أنا تحصيل الثوب. أنت أمرت تحصيل الثوب صح للصلاة، فهو نهي عن ضده. ما هو ضده؟ عدم تحصيل الثوب، أو هم يقولون تحصيله بأمر محرم. نحن عشان على ما قالون، فهو أمر من شيء نهي عن ضده. فالحقيقة إذا أمرت بالصلاة فهو أنت أمرت بالصلاة صح، ما هو ضد الصلاة؟ السرقة ضده أو مضده؟ ها السرقة ضد الصلاة؟ ممكن نشرب الماء أو الأمور مبطلة لها. أنت الآن أمرت بالصلاة صح؟ خلص ستر العورة ومرش بالصلاة، هل من ضد الصلاة السرقة؟ نعم هي ضدها، ضد الشيء. الحين لما صلي شنو معنى أمره شيء ضده؟ مو صلاة، اللي مو صلاة. اللي مو صلاة قفل على ضوي اللي مو صلاة. فأنت أمرت بالصلاة فهو نهي عن السرقة، لأن السرقة ضد الصلاة. فإذا صليت بثوب مغصوب فأنت ارتكبت النهي الذي هو يستلزم من مستلزمات الأمر، فتقع عبادة فاسدة. واضح؟ والحقيقة هذه منهم يذكرون من الأمثلة، لكن قد يقال أنه ليس لها تعلق أصلا السرقة. نعم هي ضد من حيث العموم، لكن ليس تعلق بذات الصلاة. نرجع إلى قاعدة النهي. كذلك يقول من أمثلة الآن الأمر عين النهي عن ضده عند الأشاعر. لو قال لامرأته إن خالفت نهي فأنت طارق. واضح؟ يعني معناته إذا قلت لك لا تأكلين وأكلتي تطلق. طيب إذا قال لها إن خالفت نهي فأنت طارق، ثم قال لها قومي أمر فقعدت، قعود وخالف الأمر، هل خالف النهي؟ ما خالف النهي. فلو قلنا أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده عن قول أشاعرة، تطلق وتطلق تطلق. أحسنت، لأن في الحقيقة ماذا؟ خالفت الأمر وهو خالفت النهي. لأنه قال لها قومي فقعدت، قوله قومي هو عين قوله لا تقعدي فقعدت تطلق. قلت شيخ لو قال لزوجتي شنو؟ إن خالفت نهي فأنت طالق. ثم قال لها قومي فقعدت، هل تطلق أو لا تطلق؟ هذا محل في الخلاف. طيب قال رحمه الله وكذا العكس، أي أن النهي عن الشيء يكون أمرا بضده. النهي عن الشيء ينعكس الأمر بالشيء نهي عن ضده. طيب النهي عن الشيء هو أمر بضده، ذلك النهي عن الشيء لو كان له ضد واحد كان أمرا به بالأشكال، ولو كان له أضداد كثيرة فهو يشمل أحدها، يشمل أحد هذه الأضداد. يعني لو قاله لا تزني نهي، فهو مأمور بضد النهي، ضده الصلاة، ضده اللعب، ضده الأكل، ضده الشرب. واضح؟ فهو مأمور بها كلها أو بواحدة؟ بواحدة، ما يسمى يفعل الكل. شخص بس يعني مثل صلاة شخص أمر بالصلاة. لا أنا في عن النهي، النهي عن الشيء. طيب لو نهي، أما لو كان ضد واحد نهي عن الكفر، ضد الكفر ماذا؟ الإيمان، فالإيمان واجب. ذلك قال ولو تعدد الضد فيكون أمرا بواحد من هذه الأضداد. طيب قال وندب كإيجاب, هذا كذلك واضحة, يعني الأمر أمر الوجوب نهي عن ضده, كذلك أمر الندب نهي عن ضده. طيب قال رحمه الله والأمر بعد الحظر أو استئذان أو بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم للإباحة. وذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى الأمر بعد الحظر, لو قال لك الشارع لا تفعل ثم بعد ذلك قال لا تفعل كذا ثم قالك افعل كذا فهو أمر بعد حظر بعد منع. الأمر بعد الحظر ماذا يدل عليه؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم رحمه الله تعالى. طبعا محل النزاع كما ذكرنا إذا كان الأمر الثاني أمر بعد الحظر مجرى عن قرينة, أما كانت هناك قرينة تدل على الوجوب وتدل على الاستحباب صير إليها, لكن تتكلم عن أمر مجرد عن القرائن. ولذلك يعني هذه القرينة حقيقة قولهم هذه وجود قرينة, وبعضهم يقول الخلاف بين الفريقين شبيه باللفظي, لأن لابد أن تأتي القرينة تدل على أحدهما وسيأتي ذكر ذلك. قول الأول ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الأمر بعد الحظر للإباحة, واستدلوا بأدلة منها أن غالب الأمر بعد الحظر في لسان الشارع للإباحة, غالب الأمر بعد الحظر في لسان الشارع للإباحة, قالوا فصارت الإباحة عرفا شرعيا, عرفا شرعيا كقول جل وعلا وإذا أحللتم فاصطادوا فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض, وكذلك قال دلت عليه اللغة, فإن السيد لو قال لعبده لا تفعل كذا لا تشرب الماء ثم قال وعلى ذلك اشرب الماء, هل هذا الشرب الوجوب أو الإباحة؟ الإباحة. القول الثاني, هناك أدلة كثيرة لكن نأخذ أشهرها, القول الثاني ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وأن الأمر بعد الحظر ماذا يدل عليه؟ قالوا يرجع إلى أصله وهو الأمر قبل الحظر, يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر يعود إلى الأمر يعود لا أصله وجوب, لكن من الأقوال أن الأمر بعد الحظر يعود إلى الأصل في الأوامر الوجوب, لكن قول شيخ الإسلام الأمر بعد الحظر يعود إلى هذا الفعل قبل الحظر, ما حكمه؟ ليس إلى الصيغة. طيب وشيخ الإسلام رحمه الله يستدل أنه ليس هناك عرف في الشرع بخلاف القول الأول, ولذلك جاء الأمر بعد الحظر للإباحة وجاء الاستحباب وجاء الوجوب, فكله يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. مثال الأمر أن يعود إلى الإباحة ما ذكروا من الأدلة, إذا حللتم فاصطاد, الصيد قبل الإحرام مباح ثم حرم في حال الإحرام, ثم قال الله عز وجل بعد التحريم وإذا حللتم فاصطادوا, أمر بالاصطياد فيعود إلى الصيد قبل التحريم وهو الإباحة. طيب قال الله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين, الآن في الشهر الحرام يحرم القتال, بعد أن ينسلخ الشهر الحرام قال فاقتلوا المشركين, ما حكم هذا الأمر؟ يرجع إلى ما كان قبل أشهر الحرم ووجوب الجهاد فيعود إلى الوجوب. طيب مثال استحباب, لا التجارة إباحة تجارة يعني مثال استحباب هم يقولون كنت نهيتم عن زيارة القبور ألا فزوروها, وإن كان قد يقال أن هذه قرينة على أنه فقالوا فنتذكر الآخرة قرينة على الاستحباب, قد يمثل له كذلك يقول الله عز وجل فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله, أي اتهان المرأة بعد الحيض بعد الظهر، إما أن يقال أنه للاستحباب لأن هذا يعرف المرأة نفسه وزوجته، أو يقال أنه للوجوب باعتبار وجوب الوضع عموما، أنه لا يجب على الرجل أن يطع امرأة ولا يجب له أن يترك الوضع كما في الإيلاء. يعني شيخنا قول شيخ الإسلام تيمية يوافق قول ابن كثير، حيث قال ابن كثير الأمر يعود بعد يعود الأصلي، يعني إذا كان واجبا بعد الحد إيه أحسن إلى أصلي، يعني إذا أردت أصل الفعل صحيح، لكن إذا أردت أصل الصيغة أصل الحكم أقصد أصل الحكم أحسنت، يعني نفس القول. يعني شيخنا ظاهرية ما يرون لا قول الجمهور ولا قول شيخ الإسلام، يرون أن أصلا ما يأخذ بها قاعدة الأمر بعد الحضر والاستئذان يدل على الإباحة أو الحكم السابق، يدل على الوجوب عندهم. أي نعم لازم يسوي. أي نعم، لكن يقولون يرجع إلى ما كان الأمر عليه، الأصل في صيغة الأمر ما هي؟ الوجوب. الأصل في صيغة الأمر الوجوب، وكذلك يقيسون على النهي بعد الأمر، وسيذكره مؤلفون. أي نعم، قال ونهي بعد أمر التحريم. العكس الآن، جاء أمر ثم جاء عليه نهي، طيب ما حكم الأمر بعد النهي أو النهي بعد الأمر؟ قالوا التحريم، وهذا حكي إجماع. لأن قول لا تفعل الأصل حمل على التحريم، وليس هناك عرف شرعي أنه حمل على الكراهة بخلاف الأمر بعد الوجوب بعد الحضر. طيب المسائل ذكرها نرجع عليها، قال والأمر بعد الحضر أو بعد استئذان. الأمر بعد الاستئذان يقول للإباحة، يعني المسألة هنا خلاف فيها بعد الاستئذان يلحقونه بالخلاف في الأمر بعد الحضر، الخلاف فيه واحد. وكذلك بعد سؤال التعليم، لو استفسر إنسان يسألك ما أفعل كذا متعلما فقلت له افعل، يدخل فيه الخلاف فيه كمسألة الأمر بعد الحضر. الاستئذان مثلا لو أستأذن شخص قال أدخل أو هل آكل، فقلت له كل أو أدخل، هذا أمر بعد استئذان. أو بعد سؤال تقول مثلا كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من لحوم الإبل، هذا التعليم. قال نعم، فقالوا الجمهور أنه للإباحة، وهذا في الحقيقة يعني يرد عليهم إشكالات خاصة على المذهب. إشكال الأول أنه ما دليل على أن لحم الإبل ينقض؟ ها هذا اللي هو شنو؟ أتوضأ من لحم الإبل. إيه أتوضأ من لحم الإبل. قال نعم. نعم. طيب هنا أمر بعد استفهام استفهام، هم يقولون الأمر بعد الاستفهام والتعليم للإباحة، فكيف يستدل الحنابل بمثل هذا على أنه للوجوب؟ وكذلك من الأمثلة إجابهم يعني استدلالهم بإجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، حيث أبي سعيد قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قول الله قولوا أمر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، فقالوا هنا أمر، والأمر يدل على الوجوب. الوجوب حقيقة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن دليلهم ليس لذات القوة، وعلى هذا قد ينازعون بأنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب أو ركن من أركان الصلاة. كذلك في قضية الإبل، لكن الإبل الآن نحن نرى أن نحن الإبل ينقض، فكيف يستدل على أن ذلك واجب من واجبات أو يعني ينقض ويجب الوضوء منه؟ وذلك شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه قوله في المسألة، فنقل عنه ضمن من الباعة في الاختيارات نقل عنه أنه يستحب ولا يجب الوضوء من الإبل. وإن كان يقرر هو في شرح العمدة وفي فتاوى أنه يجب الوضوء من لحم الإبل، ولذلك نقل عنه قولين في المسألة. كذلك نقل عن التوقف شيخ يعني أولا أي ونقع توقف ما أدري والله، لكن أذكر نقل استحباب ونقل وجوب. طيب شيخ الأمر بعد الاستئذان أو كأنه أحسنت أظن نقل عن التوقف. أي نعم أحسنت نقل عن التوقف. شيخ الأمر بعد الاستئذان والجمهور قالوا أنه يدل على الإباحة. أي نقول كم مسألة الأمر بعد الحظر. طيب الحنابلة كيف يعني لماذا قالوا بالوجوب هنا؟ في الإبل؟ نعم. أي هل أنا أسألكم الآن ما هو الدليل على إيجاب؟ قرينة وش وش من قرينة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت. نعم. طيب. وقال عن لحوم الإبل توضأ. طيب إن شئت تدل على ماذا؟ على التخير والإباحة. طيب واللحم الإبل قل استحباب. يعني الآن زيد مرتبة الفارق. زيد الاستحباب ليش زيد الوجوب؟ يعني الأصل أنه كله للإباحة. يعني الأصل الأمر الأصل فيه. ما في أمر الآن. توضأ من الحمل. إيه هذا أهم جواب. لذلك هم يريدون أنا أرد عليه نفس الإرادة. قال يا رسول قال نصلي في مرابض الغنم. قال صلوا. طيب استحباب على ماذا؟ استحباب. إباحة. ليش ما في الاستحباب؟ الأمر بعد هو يعني ما في دليل على الوجوب أصلاً أو الاستحباب. وين الدليل؟ لكن طيب لماذا حملت الإبل على استحباب؟ على الوجوب قصدي. قرينة. قرينة ماذا؟ قرينة اللي قال في لحوم الغنم. أحسن. قرينة في الإبل في الغنم قال إن شئت صح؟ إيه. وهذا الأصل. ثم يعني قرينة أنه فرق بين الغنم وبين الإبل. إيه. هذا قرينة. طيب الآن الإبل يباح الآن حمل على استحباب. ليش حملت على الوجوب؟ يعني إذا حملت على استحباب دلت القرينة على التفريق. واضح؟ وقع التفريق. لكن لماذا وصلت من الاستحباب إلى الوجوب؟ يعني أنا ليش استحباب؟ ليش مو وجوب إذا كان أمر توضأ؟ لا لا هو الآن إحنا متفقين. ليش قلنا وجوب استحباب على أي أساس؟ على أساس إن إحنا متفقين إن الصيغة هذه الأمر ليس الوجوب والأصل ليس الوجوب وليس الاستحباب. تلت القرينة. صح الأمر هذا أمر ليس بأمر حتى تقول لي الأصل في الوجوب هو ليس بأمر هو جواب سؤال. عرفت شلون؟ طيب الآن قرينة اللي بتفرق بين الإبل والغنم. كل استحباب. حلو استحباب ليش حملت على أكثر من ذلك؟ يعني هذا الإرادة قوي شخص صحيح من الاستحباب. لماذا الاستحباب؟ لأن لنفرق الأصل أنه للإباحة لكن دلت القرينة على التفريق نحمل الاستحباب. هذا القول عن الشيخ الإسلام. إيه نقطة عن الشيخ الإسلام الاستحباب. استحباب ولا توقف؟ كل ثلاثة أقوال الشيخ الإسلام نقول. ما أحمد شيخ قول واحد؟ يا أحمد يقول عندنا حديثين صحيحين حديث جابر وحديث البراء. ما رأيكم؟ يعني خاصة أنه حتى في قضية يعني صلوا في مرابض الغنم هذا جواب سؤال لكن ما أحد قابل استحباب كل محمد على الجواب. يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الجواب السؤال لم يكون الجواز. شيخنا قلت الجواز احنا شيخنا ما قلنا أن الاستحباب توه في الإبل لا صلوا في مرابض الغنم الجواز يعني ما قلنا الاستحباب ولا قلنا الوجوب. على كل حال حقيقة من الإشكالات القوية في المسألة يعني لكن بعضهم يجيب كما قال الشيخ بدر القرينة لكن ما هي القرينة؟ القرينة أننا نحمل الغنم على الاستحباب فلا بد بالتفريق بينها وبين الإبل فيحمل الإبل على الوجوب. طيب ما هي القرينة على استحباب الغنم؟ دليل الخارجي شيخ ما هو؟ طب إذا كان آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر تركه لا ما يدل عليه أنت قربت إذا طبخ حديث توضأ مما مست النار الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار. هذا الأمر جاء بعد حديث ترك كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء ما معنى ترك الوجوب أو ترك الاستحباب؟ أي الخلاف. لذلك الجمهور يقولون نسخ الأمر من الوضوء مست النار ف فأصبح تركه هو اللي باحث. شيخ الإسلام يقول لا، الذي نسخ نسخ الإيجاب بغير الاستحباب، وذلك هو يرى استحباب ماذا؟ الوضوء من مسجد النار، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ من مسجد النار. وأما ترك الوضوء ترك يدل على عدم الوجوب لا يدل على عدم الاستحباب. طيب فنرجع للغنم، الغنم قال إن شئت نحمله على ماذا؟ استحباب، ولا بد من حمل قرينة زائدة عن الإبل وهو الوجوب. كذلك قالوا من أدل هذا أقول أجوبة حقيقة، لكن إشكال أن حديث البراء وحديث جابر كلهم رد، كلهم جواب السؤال، لذلك ما عندنا دليل آخر بإيجاب من لحم الغنم لحم الإبل. كذلك من الجواب الآخر أن الصحابي سأل عن حكم الوجوب، أنا توضأ أي أيجب علينا الوضوء؟ فقال نعم، أي نعم يجب عليكم. طيب قال كذلك والأمر، مسألة ثالثة الأمر ما هي مخصوصة بعد سؤال التعليم، كذكرناه الخلاف فيه واحد من أمثلتها هذا. عفوا شيخي، أي شيء مس النار، أي شيء من الطعام؟ لا الله والله أعلم اللحوم. لأن شخص قال أي شيء يعني مسه النار يعني إيه لا الله والله أعلم اللحوم. ما شاء الله شيخنا، الحين بالي الأمر شيخنا على الشيء المفروض يكون على الوجوب اللي هو إذا كان يعني ما أدري تعرضه إن أصلاً بين الأصل والجواب للسؤال المفروض يكون على الاستحباب للإبل، على الجواز مو على الاستحباب، على الجواز الغنم، بس الإبل نقول لأنه مثل فوقه يكون إيه أحسن. هو الأصل، شوف الأصل الأمر بعد السؤال للاستحباب الجواز. جاءنا الجو أن شئت في الغنم ونعم في الإبل، فدل على الفرق بينهما. ما هو الفرق بينهما؟ الغنم ما حكمه؟ نحن دليل خارجي الآن، دليل خارجي في الغنم يعني على الاستحباب، الاستحباب. طيب ما هي في الإبل؟ الإبل أعلى مرتبة، قال نعم، فما نحمل على الجواز قطعا، لأن ولا نحن على الاستحباب، لأن فرق بينه وبين الغنم ما بقى نحمل إلا على الوجوب. بس شهنا ذاك نسخ، بس إنه ينسخ وجوبه ويبقى استحبابه ما أدري، قد ينازع فيه شهنا. لا ما ينازع، بالعكس، حتى لو هنا ظاهر الآن، له نظائر، من نظائره ماذا؟ من نظائره فقدموا بين نجواكم صدقة، أمر من في أمام مناجاة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدم صدقة، نسخ الوجوب وبقي استحباب. بس رجل الحكمة قبل لا مو حكم، هو نسخ الآن، نسخ مو أمر بعد حور، هو نسخ الآن، الآن نسخ الأمر مسجد النار، بعد ذلك النبي ترك، الآن الترك يدل على ماذا؟ على جواز الأمرين، لكن يبقى الأمر الأول قائم هو الاستحباب. شاهد معناته أنه يقدر واحد أنه يتخذ سنة أنه كما مثلا بيروح مثل ما تقول يشتكي أو حق شيخ أو كذا أو عنده سؤال أنه يقدم صدقة ويروح على الشريف. شو الشيخ؟ اللي هو فقط بين يدينا شوكم صدقة النبي يحسب صدقة. لا ندخل خاصة. طيب قال رحمه الله ونهي، هذا ذكرناه، قال وكأمر خبر بمعنى، أي لو جاء الخبر ويراد به الأمر. كما هذا الحديث؟ لا خبر، صيغته صيغة خبر ويراد به الأمر، فهل هذا الخبر يدل على الوجوب أو لا؟ يقول كالأمر يدل على الوجوب، كما أن الأمر يدل على الوجوب. مثال قال عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، يتربصنا. طيب يتربصنا خبر ولا أمر؟ خبر، خبر. وعلى هذا ويراد به الأمر، أي ليتربصنا، فالتربص واجب غير واجب، حكم حكم الأمر. ولو جاء الأمر ليتربصنا دل على الوجوب، فهذا كذلك يدل على الوجوب. كذلك النهي بلفظ الخبر يدل على النهي. مثال ذلك النهي، يعني مثال بعض يمثل له قول جل وعلا لا يمسه المطهرون، هذا ليس نهي إنما نافية، يخبر أنها كتاب لا يمسون المطهرون، ليست بناهية فهي خبر، ولكن قالوا الخبر يدل على الأمر أي لا يجوز لأحد مسه إلا أن يكون طاهرا، طبعا على القول بهذا أن الآية مراد بها بني آدم. طيب قال رحمه الله أمر بأمر بشيء ليس أمرا به، هذه كذلك مسائل جميلة. لو أمرت بأمر، لو أمرت غيرك أن يأمر ثالث، يقول حق بدر يا بدر قول حق العوضي يفعل كذا، الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به؟ يعني هل آمر الأول أمر الثالث في حقيقة أو لا؟ يقول يعني أنا الأمر أمر شخص قال قل لفلان يفعل كذا، فهل هو أمر من الأول للثالث أو لا؟ وهذا كذلك تحليل محل النزاع أن لا تأتي قرينة على أن المراد توجه الأمر للثالث، إذا جاءت قرينة تدل على توجه الأمر من الآمر الأول إلى الثالث فدل على الوجوب، كما لو قلت مثلا قل لفلان يا بدر قل للعوضي إني آمره أن يفعل كذا، هذا أمر له وليس الأمر له أمر له، لكن محل النزاع إذا ما جاء ذلك ما جاءت قرينة قل لفلان يفعل كذا يفعل أو افعل كذا، هو في حقيقته أمر، هو أمر للثاني بالإشكال، يعني يقول له قل لفلان قل أمر صح، فيجب على الثاني أن يبلغ الثالث، لكن هل يجب على الثالث الأمر باعتبار الأمر الأول؟ واضح سلام؟ طيب قال المؤلف رحمه الله أمر بأمر لآخر ليس أمرا به، ليس أمرا من الأول للثالث، وهذا عند أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى. الراسخ بقرينة يدل على الأمر، إذا جاء قرينة ما أشكال، لكن ما في قرينة، ويمثلون له في قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. الآن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم متوجه للولي أمر وجوب أمر استحباب؟ أصل وجوب، أصل وجوب، ولذلك يجب على الولي أن يأمر ابنه بالصلاة. طيب هل يجب على الصبي الصلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا. فهو قال دل على أن الأمر الآمر الأول ليس أمرا للثالث، مروا أبناءكم بالصلاة عند سبع، واضح؟ الآن مروا أبناءكم صلاة سبع، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي أو الأب أن يأمر ابنه. طيب الأمر إلى الولي إلى الأب أمر وجوب أن يأمر ابنائه، طيب هل يجب على الأبناء الفعل باعتبار أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يجب، لأن صغير مكلفين. يا شيخنا ما قلنا قرينة خارجية ما تأخذ على أصل، لأن شيخنا مثلا لو كنت تقول كل فلان يصلي كان أخذت أنها على الوجوب. لا طيب هم خلنا نتكلم عن الدليل الثاني، يقولون من حيث اللغة الآن لو قلت للعوضي، لو قلت للعوضي مر خادمك أن يفعل كذا، هل هو أمر مني للخادم؟ أقول للخادم أن يفعل كذا، أي أنا أقول لك قل لخادمك أن يفعل كذا، قل لعبدك أن يفعل كذا، هل هو أمر مني للخادم؟ بمعنى لو أن الخادم لم يستجب لي هل يسمى عاصي؟ وكذلك أليس فيه اعتداء أنك تأمر شيء ليس بملكك؟ واضح؟ حتى من حيث اللغة يدل عليه. طيب القول الثاني في المسألة أنه أمر للثالث، وهذا نسب إلى بعضهم، نسب إلى بعضهم في الجمهور أنه ليس أمر للثالث، ويستدلون بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر يا رسول الله إن ابني إن عبد الله ابنه طلق امرأته وهي حائض، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مره فليراجعها. هذا مثال لنا. طيب قال وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بمراجعتها، أمره بمراجعتها، قال فدل أن الراوي نقل مرة مره ونقل مرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه أمر للثالث على الحقيقة، وذلك الراوي ما فرق بين اللفظين، واضح؟ طبعا أجاب الجمهور أن هذا أولا إما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يخبره، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر فأمره بعد ذلك، لكن لا يدل على أنه، وهذا كما قالوا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في السنن أمر ثمام بن أثال لما أسلم أن يغتسل، وأمر أن يغتسل، وفي الصحيحين أن ثمام اغتسل، هل بينهم تعارض؟ قال لا تعارض، إما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره فذهب واغتسل، أو هو اغتسل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصادف أنه قد اغتسل. طيب، من ثمرات المسألة هذه المسألة الأمر من طلق الحائط هل يؤمر بمراجعتها أو لا؟ فالجمهور يقول ليس أمر بمراجعتها إلا أن دل دليل آخر، فيصححنا رواية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها فهو أمر للثالث لهذا الحديث لهذه الرواية، وإلا فالأصل فأنه لا يقال بوجوب مراجعتها لأنه ليس أمر للثالث. وكذلك قالوا شين أبي إسرائيل لما نذر أن يقف ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، قال مروه، فهذا أمر لبني أبي إسرائيل أو ليس أمرا له. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هل هو في حقيقة أمر لأبي بكر أو لا؟ أبو بكر على القول الأول ليس أمرا له، لأن الأمر الأول ليس أمرا للثالث وهو أبو بكر. يعني هالأمور كلها ما تجب، نقول ما تجب إلا للقرينة. طيب مره فليراجعها ثم يطلع، ما يجب، ما تجب، ما يجب، يقول ما يجب على ابن عمر المراجعة، لكن يجب على عمر أن يبلغه. شأن صيغة الأمر الروحة ما تكفي إنها للوجوب، لا، أو لو قال له يا عمر أخبره أني آمره بكذا صح، لكن مره الأمر توجه لمن؟ لعمر. فليراجعها، فليراجع صيغة صح؟ هذا معنى النزاع ذا. طيب ما تقول في الصلاة؟ مر أبناءكم فليصل، هو استعباد، لا شك استعباد متعين يعني، لكن راح نتكلم عن الوجوب. يعني نقول ما تجب المراجعة لهذا الدليل، اي الا ان يورد دليل اخر، يعني اصلا هذا الدليل بذاته ما تجب. بس شرحنا في الواقع ما يمشي كذي، هو اندلت قرينه ما في اشكال، مثل ما اقول لك انا قول حق خادم كيف افعل كذا، انا الان عندي خادم فقلت له افعل كذا وما فعل، يستحق عقاب؟ يستحق ترك واجب. طيب لو قلت له يا عثمان مر خادمك يفعل كذا، الخادم ما فعل، يستحق العقاب؟ ما يستحق. عشان اخاف كان بمن، بس عشان اكتب اصحاب الاقوال، القول الاول قول الجمهور، قول الثاني نسب لبعض الشافعيه، والاول له نسق المؤلف. اي نعم. كذلك يقول من امثله لذكر المؤلف، قال وخذ من اموالهم صدقه تطهرهم ليس أمرا لهم بإعطاء، فالله جل وعلا أمر النبي أن يأخذ، هل هو في حقيقته أمر لهم بالإعطاء، بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولذلك لهم أن يتصدقوا بالزكاة إلى غير النبي، غير إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غير الساعي. طيب نوقف عند هذا، الحمد لله رب العالمين، نعيم الحين إن شاء الله. حقيقة الحين مسائل هذه أنا متحسب على الشباب يعني، ولا مسائل الحين كلها مهمة حقيقة وجميلة يعني، فيها تطبيق فعلي يعني، بس يمكن فترة مبحث السنة كان في شيء من شيخ في الشرح في أمثلة جيدة في بعض الأمثلة، لكن عموما أمثلة كنت أرجع إلى القواعد الفروع الأصولية من لحام أو كتب تخرج الفروع الأصول قواعد لحام مثلاً القواعد الفروع الأصولية حقيقة بعد أنا أنصحكم كتاب شيخ عياض مبسط عبارة سهلة حقيقة أصول الفقه لا يسع الفقيه جهله مجلد لا يسع الفقيه جهله